مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج. لقد انطلقت منذ بداية هذا الشهر الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي. طبعا حول هذه الحملة في محافظة طرطوس يسرنا أن تكون معنا الدكتورة عبير الهيفي، مديرة منطقة طرطوس الصحية. يسعد مساكي دكتورة عبير. سهلين، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. كما قلت في البداية، انطلقت منذ بداية هذا الشهر الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، فماذا يمكن أن نتحدث عن خطتكم أنتم كمنطقة صحية في هذا المجال؟ في الحقيقة هذا من صلب عملنا بشكل روتيني ضمن عمل المناطق الصحية والمراكز الصحية المرتبطة بمديرية صحة طرطوس. نعم. بتقديم من السيد مدير الصحة، تم عقد اجتماع منذ أسبوعين، وكانت هناك مناقشة وتوجيهات من حضرته لوضع الخطوط العريضة للانطلاق بهذه الحملة. نعم. وقد تم تشكيل فرق على مستوى المراكز الصحية كافة. يوجد لدى كل مركز فرق جوالي وفرق ثابتة لدى المركز للانطلاق ونشر التوعية والتثقيف حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان لما له من أهمية مذهلة. نعم. طبعا في الشفاء الكامل في حال اكتشف مبكرا. نعم. وقد تم تشكيل هذه الفرق وعممت وانطلقت منذ بداية الشهر. طيب بالنسبة للندوات والمحاضرات، يعني خطتكم في هذا المجال أكيد بكل المراكز الصحية التابعة للمنطقة الصحية، واللي هو عدد كبير من المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق في ريف المحافظة، أكيد في ندوات ومحاضرات. طبعا على مستوى المراكز الصحية يوجد تعطى محاضرات من قبل المثقفات المدربات والقابلات أيضا لدى المركز. أيضا هناك ندوة مركزية حددت من قبل إدارة المنطقة بالتنسيق مع دائرة برامج الصحة العامة والسيد مدير الصحة، ونحن في طرطوس موعد الندوة المركزية في المركز الثقافي يوم الخميس القادم الساعة 10 إن شاء الله. إن شاء الله. وسيكون هناك محاضرات قيمة لأخصائيين تهدف إلى التوعية والكشف المبكر عن السرطان. لنتحدث عن أهمية الكشف المبكر عن السرطان في إعطاء نتائج إيجابية وبالتالي الشفاء العاجل من هذا المرض. طبعا هذا المرض يعتبر الكشف المبكر عن هذا المرض هو نتيجة حتمية شفاء كامل، بينما التأخر ستكون العواقب وخيمة. لذلك نحن نحرص على صحة سيداتنا وفي المجتمع، كوننا نحن مسؤولون عن صحة المجتمع. فهذا الشهر طبعا نحن على مدار السنة لدينا هكذا توعية وتثقيف. نعم. ونشاطات، ولكن في هذا الشهر مكثف، أهمية خاصة. نعم. ولا نشاطات مكثفة. طبعاً. نعم. إذا مثلا كثير من السيدات حابين يعملوا كشف أو تصوير، وين بالمراكز الصحية بتكون ولا؟ طبعا هلا نحن حطينا خطة عمل أثناء الفحص الذاتي أو الجسد للسيدات، هناك مشعر، فهذا المشعر يتم توجيهه هناك حسب الحالة، توجه إلى المشافي العامة، مشافي مشفى الباسل ومشفى التوليد لتصوير المامو، وهو بشكل مجاني. نعم. أيضا هناك حالات يمكن توجيهها إلى الإيكو، فهي بشكل مجاني وتتابع الحالة من قبل المكتشفيتها. نعم. مثلا مثقف عندنا صحي أو قابلي أو طبيب تم الشك بوجود حالة ما، فيقوم بتوجيه السيدة ومتابعتها. نعم تماما. تماما. الله يعطيكم العافية، نحن راح نتابعكم بهالحملة وأكيد راح يكون لنا وقفة ثانية وثالثة، وخاصة بالندوة المركزية التي ستقام يوم الخميس القادم في تمام الساعة 11 صباحا في مركز ثقافي طرطوس، ويعني هناك العديد من المحاضرات في هذه الندوة. كل الشكر لك دكتورة عبير مديرة المنطقة الصحية بطرطوس، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تسلمي، شكرا لكم، أهلا وسهلا. خلي عندك أمل، حاجي زهق وملل، بنتلك مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق خلص، تعمل نفس القصص، ما في شي حرزان، عشو زعلان عشو زعلان، هموم الدنيا بشوفها بعيني، مستمعي الأعزاء. بدأت اليوم الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وتستمر حتى يوم الأحد القادم. وأوضح الدكتور أحمد عمار مدير الصحة بطرطوس أن هذه الحملة تستهدف 120,958 طفلا دون الخمس سنوات بلقاح شلل الفموي بغض النظر عن الجرعات السابقة. طبعا يشارك في هذه الحملة 660 عامل صحي من ذوي المهارة والخبرة من خلال 175 مركز صحي وفريق جوال، بهدف تعزيز مناعة الأطفال وحماية الطفل والمجتمع من شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة. وأكد مدير الصحة دكتور أحمد عمار أن اللقاح المستخدم آمن ومستورد من كبرى الشركات العالمية، ويحقق أفضل معايير الجودة المعتمدة لدى منظمة الصحة الصحة العالمية، ويعطى للأطفال مجانا من خلال كادر طبي مؤهل، علما أن الأمراض الشائعة مثل الرشح والإسهال وارتفاع الحرارة البسيط أو إعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب لا تمنع من اللقاح. أما بالنسبة للأنشطة الثقافية في مختلف المراكز الثقافية في طرطوس، والبداية من المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس، طبعا يوم أمس السبت كان هناك عرض مسرحي للأطفال فرقة زهير نعمو، بالإضافة إلى افتتاح معرض فني تشكيلي للفنانين طلال بيطار، إيلين يوسف وجورج فرانسيس. غدا الاثنين عرض فيلم سينمائي أحلام المدينة مدينة إخراج محمد ملاص، ويوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان دور المواطنة في تحقيق السيادة ومكافحة الإرهاب، يلقيها الأستاذ حبيب إسماعيل في تمام الساعة 11 صباحا. أما يوم الأربعاء القادم محاضرة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، قيم الانتماء والولاء للوطن، يلقيها الأستاذ فراس محمد في تمام الساعة 12 ظهرا، بالإضافة إلى حفل للأطفال بالتعاون مع فريق مهارات الحياة وبطريركية الروم الأرثوذكس دائرة العلاقات المسكونية والتنمية. طبعا هذا النشاط في تمام الساعة 5 مساء. أما يوم الخميس ندوة صحية في تمام الساعة 11 صباحا، وهي ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان، سرطان الثدي، بالإضافة إلى معرض فني ومعرض لمعهد نينار في تمام الساعة 6 مساء. مركز ثقافي بانياس اليوم الأحد معرض للفنان حسن ملحم، تحية إلى تشرين التحرير، بالإضافة إلى محاضرة تحت عنوان حرب تشرين فاتحة الانتصارات للأستاذ خالد حيدر. في صافيطة غدا الاثنين محاضرة بعنوان اليوم العالمي للمرأة الريفية في تمام الساعة 12 ظهرا، تقدمها السيدة رباب علي، والثلاثاء القادم زهرية قصصية يقدمها السادة صفاء حسين وجعفر نيوف. الأربعاء ندوة طبية بعنوان كيفية مكافحة المخدرات يقدمها الدكتور عبد الهادي خليل في تمام الساعة 12 ظهرا. أما في فرع اتحاد كتاب العرب اليوم أمسية في مقر الاتحاد، يشارك فيها كل من الأدباء مرفت علي، علي الجندي والدكتور محمد توفيق يونس. وأيضا غدا الاثنين في مقر فرع اتحاد كتاب العرب أمسية أدبية، يشارك فيها كل من الأدباء عبير حبيب، عبد الكريم شعبان، توفيق خضور ويوسف سلمان. طبعا النشاط في تمام الساعة 6 مساء.